الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: تذكرت في الشوط الثالث من السعي أنني لابس السروال فخلعته وأكملت السعي، ما حكم العمرة التي أديتها؟ عمرتك صحيحة وليس عليك شيء. يقول إنه تجاوز الميقات بدون إحرام ونزل جدة ودخل مكة بدون إحرام وعاد إلى المدينة وأحرم من المدينة، في هذه الحال لا شيء عليك، ما دام رجعت إلى المدينة وأحرمت منها فلا شيء عليك. يقول إن أمي مقيمة في جدة وبعد يومين قمنا بالعمرة، إذا كانت أمك أحرمت من جدة وهي قد جاءت كما تذكر بالباخرة تريد العمرة وقد تجاوزت الميقات بدون إحرام فعليها هدي، فإذا لم تستطع الهدي فعليها صيام 10 أيام في أي مكان. وأما أنت الذي ذهبت إلى المدينة وأحرمت من هناك فليس عليك شيء. يقول إنه يريد أن يعتمر عن زوجته وهي غير قادرة على الاعتمار لأنها مشغولة هناك بولدها المريض، وإن كانت قادرة صحيا لا بد أن تكون عالمة بذلك، فلا يصح أن تعتمر عنها وهي لا تعلم، وبشرط أن تكون غير قادرة، فإن كانت تقدر أن تجي فلا يصح أن تعتمر عنها عمرة الإسلام بل تؤديها هي بنفسها. أما إذا كانت غير قادرة لسبب من الأسباب واعتمرت أنت عنها بعد علمها أجزأ ذلك إن شاء الله. هل يجوز التقصير لمن نسيه بدون ملابس الإحرام؟ الأولى له إذا نسي التقصير أن يستعيد ملابس الإحرام ويقصر، فإن نسي أو جهل ذلك وقصر وعليه ملابسه فلا شيء عليه. يقول يسأل عن الصف الأول في الحرم، هل هو الذي خلف الإمام محيط بالكعبة من جميع الجهات أم ماذا؟ نعم، الصف الأول هو الصف الذي خلف الإمام على ما استدار على الكعبة، هذا هو الصف الأول، والصف الثاني هو الذي يليه وهكذا. وأما ما كان أمام الصف الأول في غير جهة الإمام فلا يعتبر صف أول. كثيرا ما نسافر أنا وزوجتي للتجارة، فهل يحق لنا الفطر في رمضان؟ نعم، إذا كان السفر تقصر في مثله الصلاة. وما حكم الجماع في النهار حالة سفرنا وإفطارنا؟ لا حرج عليكم في ذلك، لأن إذا ساغ للمسافر الفطر ساغ له سائر المباحات. إذا باشر الرجل زوجته فأنزل، هل على الزوجة الغسل أم لا؟ لا، إذا لم يحصل منها إنزال ولم يحصل إيلاج فلا غسل عليها. يقول حضرت من الطائف لأداء العمرة وسأغادر البيت اليوم بعد صلاة المغرب، فهل علي طواف وداع؟ الجواب ليس عليك طواف وداع. ما هو التزام البيت وهل يكون في طواف الوداع؟ الالتزام هو أن يلصق الإنسان جسمه وجهه ويديه وراحتيه بالكعبة، وحده من الحجر الأسود إلى الباب أو إلى مدخل الحجر من جهته، وهو مشروع عند القدوم وعند الوداع. يقول عندما أمر على الحجر الأسود لا أستطيع أن أقبله ولا ألمسه، فأتحرج وأقول في نفسي لو كان عرضا من الدنيا لزاحمت، فأزاحم الناس ولكنني أتضايق، هل أنا مخطئ إن زاحمت عليه أو أكون مأجور؟ لا يا أخي، لا تزاحم عليه، إن وجدت فرجة سعة فقبل أو استلم، وإن لم تجد فأشر إليه وسر. ولا يجوز للرجل النشيط القوي أن يزاحم ويضايق الآخرين، لأن مضايقة إخوانه المسلمين محرمة، وتقبيل الحجر الأسود سنة، ولا يجوز للمسلم أن يأتي بمحرم من أجل أن يحصل على سنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: إنك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر الأسود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا أعمل في إحدى الدول الأوروبية، وتلك الدولة تعطي ربا لكل حساب، وأعني الحساب الجاري، وبفضل الله عملي طيب مستمر، دائما أموال موجودة في حسابي، وكل فترة يرسل لي مبلغ الربا، أصرف المبلغ على فقراء المسلمين والمحتاجين من المسلمين، ولا أدخل المال على رأس مالي، هل ما أفعله صحيح أم لا؟ لا يا أخي، لا يجوز لك أن تستمر بالتعامل معهم. نقول لمن وصل إليه مال عن طريق الحرام: تخلص منه في إنفاقه في مصالح المسلمين، ولا تستمر، لأنك إذا استمررت في التعامل معهم فأنت مراضي، وتأخذ الربا وتنفقه في المصالح لا ينفعك ذلك. وإنما من أراد التخلص وعنده مال حرام وأراد التخلص منه وأنفقه في المصالح، أجر بتوبته وإقلاعه وبعده عن الربا. وأما أن يستمر في الربا وينفق ذلك في المصالح فلا، إن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول: ما هو الأفضل أن يعتمر الإنسان عن والديه المتوفين أم يتصدق عنهما؟ كلاهما خير، إن اعتمر عنهما فحسن، وإن تصدق عنهما فحسن، ويمكن الجمع بينهما. يقول: علي دم عن الحج في العام الماضي ولم أؤديه إلى الآن، فهل أؤديه في هذا العام؟ الجواب: نعم، هو دين في ذمتك، متى ما قدرت على أدائه فأده. وما صحة حجتي؟ حجك صحيح إن شاء الله، ما دام أن ما تركته يجبره دم فالدم جبران لحجتك، وعلى أن وتكون حجتك صحيحة إن شاء الله. هل التبرع بالدم للمريض المحتاج حرام؟ الجواب: لا، ليس بحرام، بل هو مستحب، ومن فعل الخير ومن الإحسان إلى أخيك المسلم. يقول: عندي محل لبيع الخردوات وأبيع فيه بالقسط، ولكن سعر القسط يزيد قليلا عن سعر النقد، فهل هذا ربا؟ الجواب: لا، ليس هذا ربا، والبيع يكون حالا ويكون مؤجلا، ومن المعلوم أنه إذا أجل الثمن زيد فيه من أجل الأجل. يقول: أحدثت أثناء الصلاة، فهل أعيد الصلاة من أولها أم أستمر بها حيث انقطعت؟ لا، بل تعيدها من أولها. يقول: رأيت والدتي تأخذ كاس ماء وترغب في الشرب أثناء نهار رمضان وهي ناسية، ولم أذكرها بكونها صائمة إلا بعد أن سقاها الله، فهل ما فعلته صحيحا أم كان يجب علي تذكيرها؟ لا، بل الواجب عليك تذكيرها، أنت مخطئ في السكوت، لأنك إذا رأيت صائما يريد أن يشرب فنبهه، وهي ما دام شربت ناسية فليس عليها قضاء. يقول: أنا دائما متضايق ولا أعرف لذلك سبب، هل من حل؟ فتش في عملك يا أخي، إن كنت مقصر في شيء من الواجبات فافعله وتب إلى الله، وإن كنت واقع في شيء من المحرمات فاتركه وتب إلى الله جل وعلا، وحافظ على الصلوات الخمس، وأكثر من ذكر الله جل وعلا، لأن هذا الضيق من الشيطان، فأكثر من ذكر الله جل وعلا، وأكثر من الأذكار في الصباح والمساء وأدبار الصلوات، وحافظ على طاعة الله جل وعلا، وابتعد عن معصيته، وسيذهب عنك الضيق بإذن الله إن شاء الله. ما الحكم في من يدرس الفقه بمذهب معين ولا يأخذ به بكليته؟ يجوز لطالب العلم أن يدرس الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أو على مذهب الإمام مالك رحمه الله، أو على مذهب الشافعي رحمه الله، أو على مذهب الإمام أحمد رحمه الله جميعا، يجوز له ذلك، وعلى حسب ما يتيسر له ويجد من يعلمه ذلك. فإذا عرف المذهب ثم عرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحت في شيء لم يقل به المذهب فيأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتمسك بالمذهب فيما خالف السنة. يقول: أمي أدت العمرة بدون زيارة المدينة لأنها كانت مريضة بعد انتهاء العمرة، لا يلزم من العمرة زيارة المسجد النبوي، فالعمرة عبادة مستقلة وزيارة المسجد النبوي عبادة مستقلة، فيزار المسجد النبوي متى ما تيسر ذلك ولا حرج، ولا يلزم أنه إذا أدى العمرة أو أراد العمرة لا بد أن يزور المسجد النبوي قبل أو بعد، وإنما تستحب زيارته متى ما تيسر ذلك. يقول لي: زوجة وأخوات مصرين على كشف وجوههن ويزداد إصرارهن على ذلك حينما يشاهدن الكثير من النساء، فأغلبهن كاشفات للوجوه، فيقولون إن هذا جائز ولو كان حرام لمنعن من ذلك، بل يجب على المرأة أن تغطي وجهها وسائر بدنها ولا تكشف وجهها ويديها إلا لمحارمها، فأمهات المؤمنين كن يحتجبن عن الرجال الأجانب، وتقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حالوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فالمحرمة لا تغطي وجهها إلا إذا رأت الرجال الأجانب. فما دامت عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين ومحرمة تغطي وجهها إذا حالها الرجال الأجانب، ففي غير حالة الإحرام أولى، وغير أمهات المؤمنين كذلك أولى بالحجاب منهن، والله جل وعلا أمر نساء المؤمنين بأن يحتجبن، والمراد بالحجاب الشرعي تغطية الوجه وسائر البدن وليس كشف الوجه كما يسميه البعض. إذا غطت المرأة رأسها وشعرها وأبرزت وجهها قالوا متحجبة، هذه ليست متحجبة وإنما هي سافرة أسفرت عن وجهها ولم تحجبه، والمرأة المسلمة يجب عليها الحجاب، ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تغتر بكثرة من يكشفن وجوههن، لا تغتر بالكثرة، فغالبا الكثرة على الضلال، والله جل وعلا يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هل يجوز أن أشتري بزكاة مالي كتبا ووزعها على طلبة العلم؟ فالجواب: لا، لا يجوز. صدقة التطوع تفعل بها كيفما شئت، تشتري بها ملابس، طعام، كتب، حاجيات يحتاجها إخوانك المسلمون، أي شيء. وأما صدقة المال فصدقة الذهب والفضة وعروض التجارة لا بد أن تكون من أحد النقدين أو ما ينوب عنهما كالورق المستعمل، وزكاة الحبوب والثمار منها، وزكاة الإبل والبقر والغنم منها، وهكذا. يقول: جئنا من شاد وكنا في جدة 5 أيام وجئنا إلى مكة لعمرة، ثم سافرنا إلى المدينة، ولما أردنا الرجوع إلى مكة أحرمنا بعمرة. إن كنتم أحرمتم في مجيئكم من بلادكم من الميقات فليس عليكم شيء، وإن كنتم تجاوزتم الميقات وأحرمتم من جدة فعليكم هدي. وأما إحرامكم من المدينة فحسن، أن من قصد مكة أن يقصدها بعمرة ولا يحرم نفسه ثواب العمرة. ما حكم من ترك صوم رمضان بلا عذر؟ يحرم عليه ذلك ويلزم بذلك، لأن صيام رمضان أحد أركان الإسلام، فمن جحد وجوبه كفر بإجماع المسلمين، لأن وجوب صيام رمضان معلوم من الدين بالضرورة، قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وذكر من الصيام، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ومعنى كتب أي فرض، والواجب المبادرة بالتوبة والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود، ويصوم بقية الشهر ويقضي ما فاته. يقول: هل يمكن متابعة قراءة القرآن في صلاة منقولة عبر المذياع أو التلفاز؟ إذا كنت بيدك المصحف وتتابع قراءة القراءة التي تسمع فلا بأس بذلك، وأما إذا كان قصدك أنك تتابعه بالصلاة تصلي معه بسماعك للمذياع، لا، فلا يجوز ذلك. وهل يصح متابعة الإمام في صلاة التراويح أو صلاة التهجد بأخذ المصحف؟ إذا كان الإمام بحاجة إلى ذلك من أجل أن يلقن إذا أخطأ فحسن، وأما إذا لم يكن هناك حاجة فالأولى أن تتابعه بدون أن تأخذ المصحف. ما حكم تحريك أصبع السبابة اليمنى أثناء التشهد؟ هذا وارد في السنة عند ذكر الله جل وعلا أو عند لفظ الشهادتين. يسأل: إذا قرأ في الركعة الأولى سورة بعد السورة التي يقرأها في الركعة الثانية، لا بأس بذلك، إلا أن الترتيب ترتيب السور أفضل، كان يقرأ في الركعة الأولى مثلا والليل إذا يغشى، ويقرأ في الركعة الثانية والشمس وضحاها، هذا جائز والصلاة صحيحة، لكن الترتيب أولى. تقول السائلة: أنا قدمت من بلدي للعمرة وكنت في حالة الحيض، لما وصلت إلى الميقات اغتسلت للإحرام ولبست الإحرام ودخلت مكة كذلك، فلما وبعد يومين من وصولي اغتسلت من الحيض فطفت حول الكعبة وسعيت، هذا هو المشروع. فالمرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض فعليها أن تحرم كما يحرم غيرها من النساء الطاهرات، وتدخل مكة ولا تطوف حتى تطهر، فإذا اغتسلت طافت وسعت وقصرت من رأسها وقد تمت عمرتها، ولا يجوز لها أن تدخل مكة بدون إحرام وهي تريد العمرة، فإن دخلت بدون إحرام وهي تريد العمرة قلنا لها: يلزمك أن تعودي إلى الميقات، إذا أردت الدخول بالنسك عودي إلى الميقات الذي مررت به وأحرمي منه، فإذا لم تستطع العودة فتحرم من الحل من التنعيم أو غيره، ويكون عليها هدي لمجاوزة الميقات بدون إحرام. فقد أحرمت أسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي نفساء من ابنها محمد ابن أبي بكر، أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي نفساء، وعائشة رضي الله عنها أحرمت وهي طاهرة ثم حاضت بعد ذلك. فالحيض لا يؤثر على الإحرام، وإنما لا يصح من الحائض الطواف، فلو أنها طافت وهي طاهرة ثم حاضت بعد ذلك فلا بأس أن تسعى بعد هذا. يقول: حكم دعاء القنوت بعد صلاة الفجر أو أي صلاة؟ يعني إذا كنت إماما أدعو بالناس في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة. النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفرائض يدعو على ذئر وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، فقنت عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم شهرا ثم توقف، فكان آخر الأمرين منه ترك القنوت. وقال العلماء: إذا نزل بالمسلمين نازلة فيشرع للإمام أن يقنت، وما دام الأمر عاديا لم يحصل شيء نازل فلا يشرع القنوت. يقول: تحللت من الإحرام دون أن أذهب إلى الميقات، هل يعتبر هذه العمرة صحيحة؟ التحلل من الإحرام بعد الطواف والسعي والحلق والتقصير للرجال والتقصير للنساء، وليس من أراد أن يتحلل من الميقات أن يذهب إلى يتحلل من العمرة أن يذهب إلى الميقات أو غيره. يقول: أنا نمت متوضئ واحتلمت، فلما استيقظت غسلت بدني وتوضأت وصليت، غير أني لم أغسل ملابسي يعني سروالي، هل علي شيء؟ الجواب: ليس عليك شيء، لأن المني طاهر وليس بنجس. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وأنضحه بالماء رطبا. يقول: صليت خلف الإمام صلاة الفجر، وفي الركعة الثانية نسيت أن أقرأ سورة الفاتحة، ما دمت مع الإمام فالإمام يتحمل ذلك عنك إن شاء الله. يقول: أنا رجل توفي أبي، فهل يمكنني أن أحج؟ لعله يقصد عنه وأمي على قيد الحياة. إذا كنت تريد الحج عن أبيك فنعم، فيصح أن تحج عن أبيك، وإذا كانت أمك قد حجت عن نفسها فتحج عن أبيك، وإذا كانت أمك لم تحج عن نفسها وهي غير قادرة على الحج فتبدأ بها أولا ثم تحج عن أبيك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.